ما هذا الأرض؟ إذن يعني المحرم ممنوع عن الطيب، آه فإذا أراد مس الركن اليماني والحجر الأسود إيه دخل في المحظور. هذا الذي أردته. نعم شيخ. هذا بالنسبة إليه ليس محظورا لأنه لا يقصد ذلك، لكن إن كان الذين يطيبون ببعض الطيب يتنقل إلى أيدي العمار أو الحجاج فهذا خطأ من أولئك وليس خطأ من هؤلاء الحجاج أو الطوافين. ما أدري بقى الآن الطيب يوضع بنفس الحجر والركن، وأنت لمست يوما ما الطيب وشعر في يدك؟ نعم مثل الماء بعد الفجر يطيبه بعد الفجر. نعم وقت محدد أي واحد يكون عطر يعني يعطر بنفسه أي واحد مين يعني من حجاج ولا من موظفين؟ الموظفين يطيبون، هذا المهم أنه هذا لا ينبغي أن يكون. أما هذول الحجاج جهلة ما يعلمون ذلك. نتكلم على الإنسان المحرم يعني بمن المحرم ما أستطيع أن تمنع هذا أو هذا يعني. طيب هذا المحرم من أين يأتي بالطيب؟ أنا ما أتكلم عن البطيب يا شيخ، أنا أتكلم عن اللي بمس الطيب. أنا سألتك من الذي يطيب؟ ما في يعني الناس في هذا السؤال لما عممت جاء السؤال. الأستاذ هم يقول أنه في موظفين يطيبوا بصلاة الفجر، أنت قلت لا ما في أي وقت وعممت الناس هكذا هم يطيبون. نعم يا شيخ. طيب أنا عم أسأل الآن، هو محرم إزار ورداء شو حامل الطيب معه؟ مش كلهم محرمين يا شيخنا، ليس من المحرمين. أنت قلت هكذا. المهم لا يجوز هذا العمل، فطيب هذا المكان بطيب يتنقل إلى أيدي الحجاج المحرمين هذا ما ينبغي.